قصر الملك. أيها الصادق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قصر الفاروق الحبيب، قصر رأس الدين العامر، نتحدث إليكم أيها السادة كعادتنا في كل ليلة من ليالي الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. نودع عليكم جانبا من السهرة التي تقام في القصر العامر إكراما لشهر الصيام. يقول الله تعالى في كتابه العزيز من سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. بهذه الآية الكريمة أيها السادة، يبدأ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة ما تيسر من آية الذكر الحكيم. الشيخ مصطفى إسماعيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا فما وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا دياركم ما فعلوا

فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شيئا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة

إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مسيرة تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم فإذا بردوا من من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيته فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما ويقولون الله Thank you. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وعرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله.